نقشبندي هو الضرغام الضرغام نقشبندي هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام نقشبندي هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام تهاوت لضربته قلاع تهاوت لضربته قلاع فوقها قد نكست أعلام فوقها قد نكست أعلام نقشبندي هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام نقشبندي هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام بجمع الكفر يوما لم يبالي بجمع الكفر يوما لم يبالي جسور فارس مقدام جسور هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام نقشبندي هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام هشيما ذراهم بالفلات هشيما ذراهم بالفلات مخذولة الغامات واللئام مخذولة الغامات واللئام نقشبندي هو كموج البحر في غضب تلاطا مذعورة من هوله الأقزام مذعورة من هوله الأقزام نقشبندي هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام نقشبندي هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام وحصن يعلو مجدا وشموخا وحصن يعلو مجدا وشموخا تلوذ بظله دوما الكرام تلوذ بظله دوما الكرام نقشبندي هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام نقشبندي هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام عزيزا عاش لا يرضى بذل عزيزا عاش لا يرضى بذل على الضيم يبي لا ينام على الضيم يبي لا ينام نقشبندي هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام نقشبندي هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام ورمح الحق في وجه الأعادي ورمح تحطمت أحلامه لصولته تحطمت أحلامه نقشبندي هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام نقشبندي هو الضرغام وحسام في الوغى مقدام وبدر قد أضاء الكون نورا وبدر قد أضاء الكون نورا فزال بطلعته الظلام نقشبندي هو الظلام